أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. أول ما نقف عليه من أهمية اللفظ وأهمية الدقة في اختيار الألفاظ التي تدل على المعاني التي نريد إحضارها في ذهن المستمع، في تقسيم الدلالة باعتبار، نحن قلنا بأن للتقسيم لابد من اعتبار، لابد من أصل، لابد من أساس. تقسيم اللفظ باعتبار دلالته على المعنى. ننظر إلى اللفظ ونرى إن كان يدل على تمام المعنى الذي وضع له، أو نفس هذا اللفظ بتمامه يدل على جزء المعنى الذي وضع له، أو أن هذا اللفظ بتمامه يدل على معنى ملازم غير المعنى الذي وضع له. يقول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أو أقيموا الصلاة. أقم فعل أمر، وقالوا في أصول الفقه أن فعل الأمر ظاهر في الوجوب. فعل الأمر ظاهر في الوجوب، يعني فعل الأمر، هيئة الأمر دالة بتمامها على معنى الوجوب. وهذا يعني أن طالما أن اللفظ يدل بتمامه على تمام المعنى، طالما أن اللفظ يدل بتمامه على تمام المعنى، إذن هذه الدلالة مطابقية لتطابق اللفظ مع المعنى الذي وضع له. نركز على كلمة وضع له، لأن كل لفظ وضع لمعنى. عدنا بدأ من أقل من شهر، ومو هذه الجمعة، مو باكر يعني، الجمعة القادمة عندنا اللقاء الثاني. عدنا لقاء صالون سميناه الصالون الثقافي، كل ثاني جمعة من الشهر الميلادي، يعني في السنة يصير عندنا 12 لقاء إذا وفق الله سبحانه وتعالى. في اللقاء الأول الشهر الفائت كان الكلام مستمر لساعتين وما انتهى، وراح يتداول الموضوع في الشهر القادم أيضا، وبحسب توقعات الإخوة أنه يستمر إلى ربما 3 أو 4 لقاءات متواصلة. موضوع الحوار كان اللفظ، هل ينبغي لنا أن ندقق على الألفاظ التي ننتقيها للدلالة على المعاني التي نريدها أو لا؟ ليش؟ جميل، لماذا؟ لا تصير شبهات. تعالوا خلونا نرجع إلى أصول المشاكل التي نعانيها في مجتمعنا. نسبة كبيرة منها بسبب الألفاظ، نسبة كبيرة منها بسبب الاستخفاف بانتقاء الألفاظ، وبالتالي الأفهام تختلف. ولكن إذا رجعنا إلى المعاني التي وضعت لها الألفاظ، فهذا حجة بين المتكلم والمستمع وبين المستمع والمتكلم. يجي المستمع مثلا يقول لم أقصد ما ذهبت إليه، يقول لا، حجتي أقوى، اللفظ اللي قلت أنت وضع لهذا المعنى الذي أنا ذهبت إليه. يقول المتحدث ولكنني قصدت المجاز. يقول المستمع بأي قرينة؟ أنا ما يصير أجي أحتمل قرائن من عندي، لا، هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، والطريق للتواصل بيننا هو الألفاظ. يعني أجي تقول ليش فهمتني بهذه الطريقة؟ هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، بأي طريقة تريدني أن أفهم؟ والألفاظ هي الطريق للتواصل بين الناس، واضح؟ مرة من هذا اللفظ أفهم معنى مطابق له، ومرة أفهم جزء من المعنى الذي وضع له، ومرة أفهم معنى ملازم للمعنى الذي وضع له. مرة أقول مدرسة وأقصد هو مدرسة، لفظ وضع لمكان، أحسنتم، لطلب العلم، للدرس والتدريس. هذا المكان عادة يكون فيه فصول، غرف، هذه الغرف موزعة، غرف للدراسة، غرف للإدارة، غرف إلى كذا، غرف. ربما هذا المدير يصل من بيته إلى غرفة الإدارة مباشرة، ماذا يقول؟ يقول ذهبت إلى المدرسة. يسأل أحد المدرسين في المدرسة هل وصل المدير؟ يقال نعم، فيذهب إليه مباشرة في غرفته الخاصة، لأنه فهم المعنى المتضمن في معنى المدرسة بشكل عام. واضح؟ ربما صف واحد، وهذا شو يصير؟ هو بالتضمن، ولكن المفروض يقال احترقت المدرسة، فمو احترق صف واحد، الفهم ما يصير صحيح. احترقت المدرسة، فأفهم بأن الفصل احترق لأنه متضمن في المدرسة، فالإخبار يصير إخبار تهويلي مثل الأخبار الشائعة اليوم. ما يحتاج بعد أجيب شو اسمه، كله يعطيك معاني تامة وبعدين لا. المفروض أن يقال احترق فصل في المدرسة، لأنه إذا قيل احترقت المدرسة أفهم أن المدرسة احترقت بما فيها ذاك الفصل، لأنه متضمن في المعنى. واضح؟ مرة يقال طلعت الشمس، وأنا أفهم بأن هناك تلازم بين طلوع الشمس وانتشار الضوء، فأحمل معي نظارة شمسية. يجي واحد يقول ليش حامل نظارة شمسية؟ هو ما قالوا لك بأن برا ضوء، قالوا طلعت الشمس، ما يحتاج يقول بعد في ضوء، لأن الضوء ملازم لطلوع الشمس. إذن هنا التركيز. هذا الكلام اللي أقوله حتما مفهوم، ولكن التركيز هنا والاشتباهات هنا النظر في الدلالات إلى اللفظ ونوع دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له، نوع دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له. انظروا إلى تمام المعنى ثم انظروا إلى اللفظ. مرة تكون الدلالة مطابقية، مثل دلالة فعل الأمر على الوجوب، فعل الأمر يدل على الوجوب بأي دلالة؟ المطابقية. السؤال لماذا بالدلالة المطابقية؟ لأن فعل الأمر وضع لتمام معنى الوجوب، لهذا المعنى وضع، لهذا المعنى. وبالتالي إذا قيل افعل أفهموا بأن المطلوب هو القيام بالفعل. منشأ هذا الفهم الدلالة المطابقية. واضح؟ الوجوب. ومرة يكون أو تكون دلالة اللفظ على المعنى المتضمن في المعنى الذي وضع له اللفظ، كالصف والمدرسة. إذن ننظر إلى اللفظ، ثم ننظر إلى المعنى الذي وضع له اللفظ، ثم ننظر في أجزاء هذا المعنى، ونحكم بأنه يريد الصف، يريد المرافق، يريد الملعب، يريد إلى آخره. بعدين إذا جاء المتحدث وقال أنا قلت المدرسة ولم أقل الفصل، شيخ عبد الله يقول له اسمع، إن أردت استثناء الفصل يجب عليك البيان، فتقول في خطابك أقصد المدرسة إلا الفصل. واضح؟ فعندما يتحدث المعصوم عليه الصلاة والسلام جاءوا بقاعدة، قالوا لأن المعصوم في مقام البيان دائما، لا يكون هازلا، لا يكون خطابه مجملا وهو يريد التفصيل، وبالتالي ما قاله فهو يريده، ما قاله فهو يريده. هذه قاعدة أخذتونها ربما أو بتأخذونها في الأصول، أصول الفقه. ما قاله فهو يريده، لأنه لو أراد التخصيص لخصص، لو أراد التقييد لقيد، لو أراد الاستثناء لاستثنى، لو أراد أي شيء زائد على ما يظهر من البيان لقاله. واضح؟ طبعا أشير إلى الإخوة بأن اختيارنا إلى هذا الكتاب للسبب الذي ذكرنا سابقا، بأننا نتمكن من التكيف بحسب المقام، نتوسع في المطلب، نطرح المطلب كما هو إلى آخره، طبيعة عبارة الكتاب هكذا. والسبب الآخر الحفظ، احفظوا عبارة الكتاب، احفظوا عبارة الكتاب. العبارة سهلة وممكن أنها تحفظ، وإذا حفظت أعانت على الفهم في مطالب متقدمة. توسع شكل الله. أقسام الدلالة الوضعية اللفظية. قال: تنقسم الدلالة الوضعية اللفظية إلى ثلاثة أقسام. هي تنقسم الدلالة الوضعية اللفظية، كتبوا عليها، كتبوا فوق هذه العبارة للأهمية. تنقسم الدلالة الوضعية اللفظية، كتبوا، لأن شغلنا في المنطق مع الدلالة الوضعية اللفظية، وهذا أنا عندي تحفظ عليه. إذا الله وفقنا أن ناخذ المظفر مع بعض، أذكر تحفظي على هذه المسألة في كل علم المنطق. تنقسم الدلالة الوضعية اللفظية لأن شغلنا معها في المنطق إلى ثلاثة أقسام. هي الدلالة المطابقية، وهي دلالة اللفظ، يعني دلالة تمام اللفظ. وإذا بنروح إلى التضمنية أيضا في البداية، وهي دلالة تمام اللفظ. والدلالة الالتزامية هي دلالة تمام اللفظ. ليش تمام اللفظ؟ ليش نقول تمام اللفظ؟ لأن اللفظ قد يكون مركبا، واضح؟ رسول الله هنا جزء اللفظ له معنى، وتمام اللفظ له معنى. رسول تدل على معنى، لفظ الجلالة يدل على معنى، رسول الله كلفظ مركب يدل على معنى. إذن عندنا في هذا اللفظ قد يكون اللفظ المراد، اللفظ يدل، هو هكذا، اللفظ يدل على تمام معنى، وجزء اللفظ يدل على جزء معنى. جزء اللفظ يعني رسول يدل على جزء معنى، وهو المبعوث من الله سبحانه وتعالى. لاحظ، لذلك نقول هنا في الدلالة دلالة اللفظ، يعني دلالة تمام اللفظ في المطابقية على تمام معنى الذي وضع له. إذا قال إلى عامل الصيانة: أريد أن أقوم بصيانة لداري، يجي عامل الصيانة يقول: هل تريد الصيانة لغرفة النوم أو للحمام أو للمطبخ؟ لم توضح بما يجيب المتحدث، أي أو تركه يروح لواحد غير، يقول له: سؤالك ما له مكان، ما له معنى. أي والله في حد اسمه ربعنا، يقول له: ليش تسأل، تضيع وقتي، لو أردت الغرفة غرفة النوم لذكرت، قلت الدار يعني الدار، واضح؟ لا، مقام آخر يقول: أريد صيانة داري، القيام بأعمال صيانة لداري مثلا. يجي صاحب الدار شو يقول له؟ يقول له: ليش ما سويت صيانة إلى السقف؟ بما يجيب ذاك؟ يقول له: أنت ما بين. شو ما بين؟ أنت قايل الدار يعني كل الدار، وإذا مو مصدق روح اسأل أرسطو بالدلالة المطابقية، واضح؟ الدلالة المطابقية، وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له، كدلالة لفظ الدار على جميع مرافقها. الدلالة التضمنية وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له، كدلالة لفظ الصف على الطلاب فقط، كدلالة لفظ الصف على الطلاب فقط. هذا ربما فيه يعني أخذ رد هذا المثال، لأن الصف هل يقال للصف في صف بدون طلاب؟ يعني لو راحوا المدرسة العصر مثلا لأعمال ترتيب معينة أو كذا أو شو اسمه، إذا قالوا اذهب إلى الصف الفلاني، يفهم من هذا اللفظ إرادة الطلاب أيضا أو لا؟ الأشياء الموجودة متضمنة في اللفظ فعلا، قد تكون الطلاب قد يكونون موجودين وقد يكونون غير موجودين، واضح؟ إلا إذا قيل بأن السياق قرينة فننظر إلى السياق. إذا كانت العبارة قيلت صباحا فالطلبة في ضمن المعنى، إذا قيلت عصرا لا مو بالوضع، نقول بالحال، حال هذه الغرفة صباحا يختلف عن حالها عصرا، هي تبقى فصل صف. يعني نقول مثلا الصف متضمن إلى ماذا؟ المعنى الذي وضع له هذا اللفظ، سبورة مثلا، كراسي، طاولة، إلى آخر. قلنا لا، هذا اللي قلنا مو بالضرورة يكون فيه طلاب إذا كان عصرا، لكن في الفسحة فننظر إلى السياق. لا، السياق الحال، حال الكلام، بالنتيجة بأن تمام هذا اللفظ له دلالة أيضا على المتضمن في معنى، في المعنى الذي وضع له. الدلالة الالتزامية وهي دلالة اللفظ على معنى، نفس اللفظ على معنى ملازم للمعنى الذي وضع له، كدلالة لفظ حاتم على الكرم. لا علاقة بين كلمة حاتم اسم علم، نقصد حاتم الطائي، ولكن عندما يقال حاتم ينتقل الذهن إلى معنى آخر غير المعنى الذي وضع له هذا اللفظ، وهو معنى الكرم. كثير الرماد، واضح؟ كثير الرماد، لماذا يقولون كثير الرماد؟ لأن عادة يطبخون على خشب، وهذا الخشب كثير الرماد، وبعدين وش يصير؟ كثير الرماد يعني كريم. واضح؟ روحه كبيرة على الإنسان. كدلالة لفظ حاتم على الكرم، فمثلا حينما يقال خالد حاتم لا يراد بكلمة حاتم هنا حاتم الطائي، وإنما يراد وصف خالد بالكرم الملازم لحاتم الطائي. فكلمة حاتم هنا استعملت في المعنى الملازم للمعنى الذي وضعت له هذه اللفظة، وهو الكرم، للمعنى الذي وضع له اللفظ وهو حاتم الطائي. ولكن هناك شروط للدلالة الالتزامية، لاحظوا، هناك جدل يدور، عليكم السلام ورحمة الله، السلام. هناك جدل يدور حول فهم المستمع للمتحدث، وبالمناسبة أيضا الشيء بالشيء يذكر، وهذا مما ذكرناه في الصالون الثقافي الأول. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نحدث الناس على قدر عقولهم. لماذا؟ لأن النبي الرسول الإمام عليهم الصلاة والسلام العلم عندهم علم لدني من الله سبحانه وتعالى، فلو تحدثوا معنا بعلمهم بمستواهم لا نفهم شيء. كلام يناسب مستوى هذا العلم الذي قذفه الله سبحانه وتعالى في الصفوة من البشر. بما يناسبنا ما نقدر نفهمه، ما نقدر نفهم إلا الأشياء اللي يعني في حدود إدراكنا، في حدود فهمنا. يأتي البعض ويقول: حدث الناس على قدر عقولهم. من وين جايب هالحكي؟ يقول الرسول صلى الله عليه وآله، الرسول قال: إنا معاشر الأنبياء. موت تخاطب الناس على قدر عقولهم أو ترفع من مستوى فهم الناس؟ واضح؟ يعني تطرح مصطلح وتقرب إلى الأذهان مرة ومرتين وثلاث، بعدين لما تجي إلى درس الكفاية ما ترجع بالطلبة إلى الموجز في أصول الفقه للشيخ السبحاني، لأن يفترض بالعقول أنها وش صار فيها؟ خلاص ارتفعت. اي فتتحدث مع الناس بمستوى، مع الطلبة بمستوى الكفاية. واضح؟ إيه؟ لا، لازم ترفع من مستوى الناس، ولازم الناس يرتفعون بمستوياتهم. واضح القضية؟ لا. وهذه مسؤولية يتحملها المتحدث ويتحملها المستمع. يعني إذا سمعت في محاضرة، في درس، في قرأت في كتاب مصطلح أو معلومة مو مفهومة عندك، تكتبها وتروح تتبع معناها وتبحث، وبالتالي أنت ماذا تصنع؟ ترتفع بمستواك الثقافي الفكري إلى آخره. هذا المقطع أوردته لاشتراط علم المستمع بالملازمة بين المعنى الذي وضع له اللفظ وبين معنى آخر. يعني إذا قيل طلعت الشمس، ينبغي أن يكون المستمع على علم بالملازمة بين طلوع الشمس وانتشار الضوء. واضح؟ إذا كان عندك شك في علم المستمع بالملازمة ينبغي لك البيان، إلا بالعلم، إلا بالعلم إذا علمت تبادل. واضح؟ ملازمة مثلا الصلاة رقبة مثلا مو المقصود بالرقبة مثلا الحب الثامن، أيوة نعتبر أي نوع من أنواع الدلالة لا لا لا، هو يقول مجازا، هو بالمجاز، هذا يجي بحث المجاز الآن. ليش يقولون أعتق عبدا؟ لماذا قالوا رقبة؟ لأن رقبة العبد بيد من؟ بيد المولى، مو هذه الرقبة، على اعتبار أنه مسلوب الحقوق، على اعتبار أنه لا حق له لا في الزواج لا في الإرث لا في إلى آخره، هذا كله كأنما ميت، كأنما مخنوق بيد صاحبه. واضح؟ شروط الدلالة الالتزامية: يشترط في استعمال الألفاظ للدلالة الالتزامية أن يكون السامع عالما بالملازمة بين المعنى الذي وضع له اللفظ وبين المعنى الملازم له الذي استعمل فيه اللفظ، خصوصا إذا كانت الملازمة اتفاقية وليست تكوينية. واضح؟ يعني ذكرنا هذا المثال سابقا، شيخ عيسى إذا يجي معناته دكتور أحمد وياه، لأن عادة هم يجون ويا بعض، ولكن ينبغي علي أن أكون مدركا فاهما عالما بهذه الملازمة، وإلا لا أطالب بفهم التلازم إذا ما كنت عالم فيه. في القضايا التكوينية الأمر مختلف، وفي القضايا الاتفاقية والقضايا التشريعية الأمر مختلف أيضا. نلاحظ أن الشيخ الفضلي وعموما الطريقة الأكاديمية في الغالب، وهذا ما ينفيها عن المناهج والطرق الأخرى، هناك اعتماد على التشجير، يعني يأتي في نهاية البحث ويكتب الدلالة ويفرع عليها، ثم كل فرع يفرع عليه أيضا. هذا التقسيم يكشف أولا عن الفهم بأن فاهم، لأن التقسيم أو التشجير عبارة عن عملية تحليلية. هذه الصفحات اللي أخذناها كلها اختصرها في ربع صفحة من خلال هذا التشجير. بعض المدرسين، بعض الأساتذة سواء في الحوزة أو غير الحوزة، يكلفون الطلبة بتلخيص الدرس. طيب هذا التلخيص فن ومهارة، المدرس لا يمكن أن يلخص الدرس بشكل صحيح إلا إذا كان مهضوما تماما عند من يلخص. فعلا مستوعب، متمكن من هذا الدرس، تتمكن من تلخيصه. أحسنتم، ما يصير في إخلال. تعرف ليش شيخنا؟ أنا أراجع بعض كتبهم أكشلي مرور، كتب المدارس هي لا تشرح، لا تلخص، لا يعني. شفت الأكل إحنا إذا يبرد وش يقولون عنه؟ فاتح باصد مكينة جوز. الكتب هالشكل تشوفها يعني. الأب في الجامعة. عشناها احنا يعني طول ما كنت في الجامعة نشعر بأن هذا إذا طلب منا بحث كأنه غول. يعني وش بحث؟ والجامعة كلها بحوث. وفي المدرسة ما أذكر قالوا لنا ولا مرة في أيام. اليوم يعني كأنما يبغون يا زعم يردمون هذه الهوة بين المدارس والجامعة، يقولون لهم نبغي بحث. أولا المدرس ما يقرأ البحث اللي يطلبه من الطلبة، وأصلا اللي يكتبونه مو بحث والأي، ويروح الجامعة، الجامعة لا يدققون يقول له هذا بحث أو لا، فنفس المشكلة يعيشونها الطلبة. واضح يعني. فالتشجير التقسيم المطالب، مطالب الموضوع المبحوث، هذا التشجير له قوانين ويظهر فهم الطالب في تشجيره. انطلق من الدلالة فقال هي لفظية أو غير لفظية. إذا كانت لفظية فهي إما أن تكون عقلية أو طبيعية أو وضعية. شغلنا مع اللفظية الوضعية، وهي إما أن تكون مطابقية أو تضمنية أو التزامية، وغير اللفظية أيضا عقلية وطبيعية ووضعية. ولا يأتي بعد أن نقول لفظية، لأن أصلا هي البناء على أنها غير لفظية. طيب، في اللغة العربية عندما يقال لغة عربية عادة تنصرف الأذهان، وهذا انصراف خاطئ أي، ولكنه موجود بسبب التكريس الذي يصنع في المدارس على وجه الخصوص. عندما يقال لغة عربية فمباشرة نحو وإعراب. اللغة العربية أوسع من هذا بكثير، عدة علوم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هنا يعني مثلا تقول ذهبت لمكة أو تقول ذهبت إلى مكة. ليش؟ عادة القضايا المسافات الفيزيائية إذا تقطع إلى وليس لي، هناك فرق بين حرف وآخر، مو كلمة وأخرى، حرف وآخر. في كتاباتنا تشوف كثير مما نكتب غير دقيق، ما أبغى أقول غير صحيح، غير دقيق. وهذه طبعا تضج كتبنا ومقالاتنا بالألفاظ غير الدقيقة. والمشكلة أن القارئ مو لا ينتبه، لا يعلم بأنها غير دقيقة، لأن أصلا هو ما يدري الفرق بين هذا الحرف وذاك الحرف. الرفع له معنى، النصب له معنى، الكسر له معنى. في مدارس سوريا في فترة الثمانينات يمكن التسعينات، أول ما يدخل الطالب المدرسة ويبدأ يأخذ لغة عربية بشكل جاد، يرسلون رسالة إلى البيت. في هذه الرسالة يفهمون الأب والأم بأن الشدة حرف مضاعف، فالحرف اللي عليه شدة إذا ما يكتب الطالب الشدة هذا يحسبون عليه خطأ في الإملاء يقصرون درجة. طفا التنوين على الألف أو الحرف السابق على الألف السابق مو الألف اللي تنوين صباحا التنوين وين يصير على الحاء على الحاء مو على الألف مع أن 98% من الكتابات التنوين وين يصير في العروض في علم العروض ماذا يصنعون يشيلون الحركات ويرجعونها إلى أصولها وهي حروف التنوين نون الضمة واو الكسر ياء. ما أريد أن أقول أن اللغة العربية بعكس ما يروج أنها مجموعة علوم اللغة العربية علوم جامدة هي علوم في قمة الحيوية ولكن بحسب تصوري نحتاج إلى 33 سنة قادمة يعني جيل كامل حتى نغير ما كرسوا له خلال عقود وأجيال سابقة. اللغة العربية لغة حيوية وعلوم اللغة العربية علوم حيوية جدا جدا واللغة العربية تتيح للمتحدث بها أن يتحرك بين ألفاظها يستعمل اللفظ مرة على نحو الحقيقة مرة على نحو المجاز مرة يصرح له العربي اللغة العربية تصرح للمتحدث بها أن ينقل لفظا ولكن بشرط أن يكون قادرا على صناعة رأي عام ما يصير يجي واحد يقول أنا بنقل لفظ على كيفي لازم يصير هناك رأي عام بحيث يستعمل هذا اللفظ في معنى آخر غير الذي وضع له مثال صلاة الصلاة أصلا لفظ وضع لمعنى الدعاء ثم نقل إلى معنى آخر يعني لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صلاة يعني هذه الركعات والأفعال التي نقوم بها من ركوع وسجود وإلى آخره في الصلاة المعروفة ولكن ما صارت عندنا ظاهرة جماهيرية يعني ما أسسنا إلى رأي عام بحسب ما يعبر السياسيون لا ينقل الله في هذه العلوم يقال كثرة الاستعمال بعد اللغة العربية تقول للمتحدث بها إن أردت الارتجال نسمح لك أن ترتجل لفظا واضح؟ أيضا في اللغة العربية أهل منطقة المحرك وضعوا اللفظ الفلاني للدلالة على المعنى الفلاني جائز منطقة أخرى يضعون نفس اللفظ ولكن للدلالة على معنى آخر أو أن نفس المعنى يستعمل له لفظان لفظ في المحرك ولفظ في كرزكان مثلا لاحظين هناك حالة من الحيوية طيب يجي واحد يقول شلون نفهم المعنى المقصود نقول مو على حسب المتحدث نلاحظ السياق ونلاحظ الحالة حالة اللفظ والمعنى في المجتمع أذكر أحد دكتور عنده شهادة دكتوراه ما أدري مجاله يمكن كان عمره قريب 70، رجل كبير متشيع أردني أو سوري من بلاد الشام. هذا ذاك اليوم وقفنا، ما كنا في البحرين، نصلي جماعة، أشوف الأخوة عندهم تردد ويطلبون منا أن يصلي في الصف الخلفي، كنا في بيت وهو إلا يبغي يصلي في وسطهم. قال لي دكتور ما نقدر، يعني مع احترامنا لك احنا تناقشنا في الموضوع. فقلت لهم وش القضية؟ يقولون هذا يصلي مثلنا لكن في الركوع يجثو على ركبتيه، يعني يقعد على ركبته بس يقعد قائم. شيخنا يقعد على ركبته بدون مزاحمة، بس ارفع روحك بعد، خل ظهرك مستقيم، ظهرك مستقيم، لا وانت نفس الشيء بس ظهرك مستقيم، لا بعد ايوه هذا الركوع، اي بس هذا ما ينزل روحه ولا شيء، هذا الركوع، ويصلي بهذه الطريقة. دكتور انت من وين جايب هذا الكلام؟ قال هذا المعنى الحقيقي للركوع. هو فعلا انت اذا تبحث تشوف بان الركوع في زمن منو عاد؟ زمن النبي يوسف عليه السلام. فهذا لا زال متمسك بذاك المعنى هالشكل، عمي تغير هذا اللفظ معناه كذا كذا الان. قل لا لا، كلكم غلط وهذا هذا الصحيح. اذا لا تصلي الصلاه يعني دعاء، اقعد ادعي ربك خلاص، هذا معنى الصلاه، واضح له؟ فتنظر الى حال اللفظ والمعنى في المجتمع. اذا كان يريد معنى مجازيا او لا، هناك اجمال او لا، هذه كلها تفهم من النص، ولا يتكفل المنطقي تفسير ما لا يجد عليه قرينة، لأن الأصل أن اللفظ وضع لمعنى. مفوت سهران. طيب، باعتبار المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، فإن اللفظ ينقسم إلى مختص، مشترك، منقول، مرتجل، حقيقة، ومجاز. ينقسم اللفظ إلى 6 أقسام باعتبار المعنى الذي وضع له. المختص وهو اللفظ الذي له معنى واحد، مثل ماذا؟ حديد وحيوان. إذا قال المختص الذي له معنى واحد في قبال ماذا؟ في قبال المشترك الذي له أكثر من معنى، لفظ واحد ولكن له أكثر من معنى. عين، جاسوس، ذهب. شلون؟ لا مو في زماننا، حتى في القرآن. الأنعام. إذن المختص في قبال المشترك، بس هذا مو مشترك، هذا مجاز. إذا لا، احنا نتكلم بأن أصل الوضع، بداية الوضع، وضع اللفظ لهذا المعنى في البصرة، ووضع لمعنى آخر في الكوفة، ووضع لمعنى آخر في الحجاز، ووضع لمعنى آخر في مصر. هو نفس اللفظ في أصل الوضع وضع لأكثر من معنى، مو هالشكل يجي واحد يقول ليش يعني هذا بعد عرب يحطون لفظ لأكثر من معنى بأي داعي؟ نقول لا، هناك تعدد في اللهجات أو يعني بحسب المنطقة، هو فصار هذا الاشتراك في اللفظ. فالمختص وهو اللفظ الذي له معنى واحد مثل حديد وحيوان، وهذا المختص في قبال رقم اثنين. المشترك وهو اللفظ الذي له عدة معاني مثل عين، كم معنى لعين؟ الذهب يقال له عين، الجاسوس عين، الباصرة عين، الحرف عين، النابعة عين، هذه كلها عين، الماء عين، عين الشيء ذات الشيء عين، هذه كلها عين. جون وضع للأبيض وللأسود، أيضا هذه كلها ألفاظ تشترك فيها عدة معاني. ثم قال المنقول وهو اللفظ الذي وضع لمعنى، هذا هو الأصل، ولكن ثم استعمل في معنى آخر. الشرط الأول لوجود مناسبة بين المعنيين. لحظة، لو قلنا لوجود مناسبة بين المعنيين وسكتنا يصير عندنا خلط بين المنقول والمجاز، لأن شرط المجاز وجود مناسبة بين المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ وبين المعنى المتجوز، لابد من وجود مناسبة. قالوا لا، إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى الآخر وهجر المعنى الأول. هجر يعني من يقول صلاة لا نحتمل أنه يقصد الدعاء، هجر المعنى الأول لوجود مناسبة بين المعنيين وهجر استعماله في المعنى الأول الذي وضع له، مثل صلاة، مثل مذياع. إذا قيل مذياع اليوم راديو. الرابع المرتجل الأسماء، واحد يسمي ولده ضرغام، وش علاقته بالضرغام؟ توه مولود، يعني لا تقول مثلا شافه شجاع، شافه بطل، شافه كذا، سماه ضرغام، وهذا فهد سماه ما ادري كذا، هذه الأسماء. واضح، هو ارتجل له هذا الاسم. وهو اللفظ الذي وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر مع عدم المناسبة بينهما، مثل حارث، أسد، هذه كلها من أسماء، كلها من أسماء الأعلام. واحد ولد ولا ولد سماه أسد، تقول له وش علاقته بالأسد؟ وكل معصوي حالة حالة، ما مناسبة مو موجودة. ارتجل هذا الاسم. الحقيقة وهي اللفظ المستعمل في معناه الذي وضع له، مثل لفظ أسد حينما يستعمل في الحيوان الخاص، هذا الذي يزأر المعنى الحقيقي. طبعا الأصالة للحقيقة، المجاز يحتاج إلى قرينة إلى آخر. هذا إذن إذا احترت في لفظ تبني على الوضع الحقيقي. الظاهر ليه عنوان غير هذا موزة؟ وش موزة؟ واحد يسمي روحه يعني كنا واحد مسمي بالتهم باية موزة يعني، فيمكن ليها معنى غير موزة. موزة بتلبسني، لا هذا اللي بحبس هذا. لا في تفاحة شربات ما صار يسمون تفاحة شربات شربات فواكه شربات لا نفس الشكل على قولة واحد يقول هذا العرب أول ما يشوف حديدة لو حجرة اللي سمى عليه صخر سيف خنجر سجين البدو ما ادري هم ملعوب فيهم بس مو غريب مو غريب اي اسماءهم ايه هن يجي هالشكل شيء مثلا ما ادري سريع دايس شارع ليل مش سريع دايشه شيء لا حط هاي وين ساعات يقول لك ان من يوم الاكل الحمد لله خير الاسماء ما عبد وحمد المجاز وهو اللفظ المستعمل في غير معناه الذي وضع له لوجود علاقه بين المعنيين وجود علاقة بين المعنيين هي المناسبة مثل لفظ أسد حينما يستعمل في الرجل الشجاع الخلاصة اللفظ يقسم إلى ستة أقسام باعتبار المعنى الذي وضع له معنى المستعمل فيه إما أن يكون مختصا إما أن يكون مشتركا إما أن يكون منقولا إما أن يكون مرتجلا إما أن يكون حقيقة إما أن يكون مجازا هذا بالنسبة إلى اللفظ ودلالة اللفظ على معناه وأنواع اللفظ نقف على رأس المطلب المفرد والمركب قال وينقسم اللفظ باعتبار دلالته على معناه إلى مفرد ومركب المفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء معنى مثل محمد إذا جزأت محمد ما تدل يعني إذا قلنا ميم حاء لا تدل على يد محمد فقط واضح؟ لا لابد من استعمال تمام اللفظ في تمام معنى وال نعم ما يدل جزءه على جزء معناه هذا تمام الكلام يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.